أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الستون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا الدرس السابق تكلمنا عن أحوال النساء، كنا ذكرنا أن المرأة إما أن تكون بالنسبة للحل، إما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون متحيرة. فالمرأة المبتدئة إما أن تكون مميزة، إما أن تكون غير مميزة. والمرأة المعتادة إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون غير مميزة. وأما بالنسبة للمرأة المتحيرة، قلنا المرأة المتحيرة لها أحوال ثلاثة: إما أن تكون ناسية بقدر عادتها ووقتها، أو ناسية بقدر عادتها فقط، أو ناسية بوقت العادة فقط. فتكلمنا عن الصنف الأول وهي المبتدئة، وقلنا المقصود بالمرأة المبتدئة يعني التي لم يسبق لها حيض، فأول مرة يأتيها الحيض. فهذه المرأة قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة. قلنا معنى تمييز يعني ترى قوية وضعيفة، امرأة تفهم ودرست أحكام الدماء وأحوال الدماء، وعلمت أن الدماء دماء الحيض لها أوصاف من حيث اللون ومن حيث الرائحة ومن حيث السخانة، وعلمت أن اللون لون دم الحيض إما أن يكون أسود وهو أقواها، ثم الأحمر من حيث القوة، ثم بعد ذلك الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأكدر. وقد يكون هذا الدم دم الحيض له رائحة، وقد يكون ليس له رائحة، وقد يكون ثخينا، وقد يكون رقيقا. فهذه أحوال دم الحيض. وهذه المرأة تميز بين ذلك كله، تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، وأنواع من حيث ألوانه ومن حيث رائحته، من حيث رائحته ومن حيث ألوانه ومن حيث كذلك كثافته. فالمرأة المميزة هي التي ترى قويا وضعيفا، فتقول مثلا: رأيت خمسة أيام الدم فيها أسود، وخمسة أيام الدم فيها أحمر. فحكم هذه المرأة المميزة أن القوي يكون حيضا والضعيف يكون استحاض، لكن ذكرنا لذلك شروطا. الشرط الأول: لا بد ألا ينقص القوي عن أقل الحيض يوم وليلة، ولا يتجاوز كذلك في 15 يوما هو أقصى الحيض. وكذلك الضعيف يشترط فيه ألا ينقص عن أقل طهر، أقل طهر 15 يوما. طيب، فلو رأت امرأة خمسة أيام الدم فيها أسود، وستة عشر يوما الدم فيها أحمر، فحيض هذه المرأة الخمسة أيام فقط، وأما الأيام التي نزل عليها الدم أحمر فهو استحاض. وتكلمنا عن مسألة ما لو اجتمع على المرأة قوي وضعيفان. فهنا قلنا القوي مع أقوى الضعيفين يكون حيضا، لكن بشروط ثلاثة: أن يتقدم القوي، وأن يتصل به أقوى الضعيفين، وأن يصح جميعا للحيض. طيب، فعلى ذلك في بالي هذا السؤال عشان أنتظر منكم الإجابة حتى نشرع بعد ذلك في الكلام عن المرأة المعتادة. السؤال كالآتي: لو رأت المرأة خمسة أيام الدم فيها أحمر، ثم رأت خمسة أيام بعد ذلك الدم فيها أسود، ثم نزل الدم بعد ذلك لونه أشقر. خمسة أيام ثم خمسة أيام ثم بعد ذلك استمر الدم لونه أشقر. أول خمسة أيام الدم كان فيها أحمر، لونه أحمر. خمسة أيام التي تليها الدم فيها لونه أسود. ثم بعد ذلك استمر نزول الدم ولونه أشقر. حيض هذه المرأة كم حيض، كم عدد أيام حيض هذه المرأة؟ مكنش منتبه للدرس اللي فات أو مكنش بيكتب، فعموما هيعرف يجاوب الأسئلة. إن لابد أن يسأل، لابد أن يسأل، وهذه المسائل تحتاج إلى ضربة دائمة. يعني نذكر بما قلناه أول مرة، قلنا أن هذا الباب ذل فيه أكابر كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وهذا الباب لا يفتي فيه إلا الرجال، ولا مع أن الذي يحيض هم النساء. فهذا وجه طيب. نرجع للكلام ونقول هنا هذه المسألة، ما حيض هذه المرأة؟ طيب محمد يقول خمسة أيام فقط. طيب ربنا يبارك فيك محمد، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب نعيد مرة ثانية، نقول رأيت خمسة أيام الدم فيها أسود، ثم خمسة أيام، خمسة أيام الدم فيها أحمر، معذرة، خمسة أيام الدم فيها أحمر، ثم خمسة أيام الدم فيها أسود، ثم رأس الدم أشقر واستمر على ذلك، كم عدد أيام حيض هذه المرأة؟ خمسة. طيب ماشي، طب لماذا قلنا خمسة؟ ليه ما قلناش عشرة؟ لما لم نضم مثلا الحمرة مع السواد وقلنا عدد أيام حيض هذه المرأة عشرة؟ الخمسة الأول أحمر. يعني أنت محمد بتقول إن حيض هذه المرأة الخمسة أيام الأولى فقط والباقي استحاضة، أليس كذلك؟ طيب ماشي. المخبر تقول لأنه فرق بين التخفيف، ولأنه فرق بين التخفيف. طيب محمد من هنا فلا يضم، يضم للأول. جيد، هنا يكون حلوائيا فقط لأنه قوي، ولن بأن نضم له ثمرة لأنه لم يتقدم القوي عليه. طيب هذا هو الصواب، ان حيض هذه المرأة خمسة ايام فقط، وهي الايام التي نزل فيها الدم اسود، اما قبل ذلك فليس بحيض، واما بعد ذلك فليس بحيض. لماذا؟ لانه اختل هنا المرأة، اولا نقول رأت قويا وضعيفين، خلاص رأت هنا قويا وضعيفين، هل نقول حيض هذه المرأة هو القوي فقط ولا القوي مع أقوى الضعيفين؟ ننظر، لو توفرت الشروط اللي ذكرناها نضم إلى القوي أقوى الضعيفين، إذا لم تتوفر الشروط التي ذكرناها قلنا حيضها القوي فقط. طيب هنا عندي شروط ثلاثة حتى نقول حيض هذه المرأة القوي ما أفضل بعد ذلك. الشرط الأول أن يتقدم القوي، الشرط الثاني أن يتصل به أفضل ضعيفين، الشرط الثالث أن يفتح جميعا للحيض. طيب هنا رأت خمسة أيام الدم فيها أحمر، ثم رأت خمسة أيام أخرى الدم فيها أسود، ثم بعد ذلك رأت الدم أشرب، هل توفر الشرط الأول وهو تقدم القوي على الضعيفين؟ الجواب لا، إن أول ما نزل الدم نزل أحمر ثم أسود، لأن الأحمر أضعف من الأسود، فلن يتقدم القوي هنا، وبالتالي لا يمكن أن نضيف إلى القوي أقوى الضعيفين. وحيض هذه المرأة هي الأيام التي رأت فيها الدم أسود، ما قبل ذلك ليس بحيض إنما هو استحاضة، وما بعد ذلك ليس بحيض إنما هو استحاضة. طيب لا ليس بعشرة أيام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله. لا ليس بعشرة أيام، حيضها خمسة أيام بس، الدم التي الأيام التي رأت فيها الدم أسود، ما قبل ذلك استحاضة وما بعد ذلك استحاضة. شو بال كي كم يخطئ النساء في هذه المسألة؟ فلو المرأة أفتت نفسها في مثل ذلك هتقعد خمس أيام لا تصلي، وخمسة أيام لا تصوم، ولا يقربها زوجها، ولا تقرأ شيئا من القرآن، ونحو ذلك من الأحكام الخطيرة. ولهذا تعلم هذا الدم أهمية المكان بالنسبة للنساء خاصة. طيب مثال آخر، مثال آخر، رأت امرأة خمسة أيام نزل الدم خمسة أيام أسود، ثم خمسة أيام أشقر، ثم استمر نزول الدم أحمر، استمر نزول الدم أحمر، ما حيض هذه المرأة أو كم عدد أيام حيض هذه المرأة؟ يبقى خمسة أيام نزل عليها الدم أسود، وبعدين نزل تغير لونه ونزل الدم خمسة أيام أشقر، ثم بعد ذلك نزل أحمر. كم عدد أيام حيض هذه المرأة؟ كم حيض هذه المرأة؟ طيب حيضها هنا أيام السواد فقط، الدم فيها أسود بس أيام السواد، نقول حيضها الأيام اللي نزل فيها أسود لأنه لم يلحق به. طب ليش لماذا مش هنلحق به أقوى الضعيفين محمد؟ ليه قلنا مش هنلحق به أقوى الضعيفين؟ طب نلحق به أقوى الضعيفين ونقول حيضها 10 أيام، إيه المشكلة؟ طيب وقدر تقول تجاوز 15 يوم حيضها القوي هنا أسود يعني 5 أيام. طيب لماذا 5 أيام فقط مع أنها نزل الدم مرة أخرى 5 أيام أشهر وبعد كده أطبقت الحمر، لماذا قلنا 5 أيام فقط يا مقدر؟ أبو مريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم، زادك الله خير. خمسة أيام أسود، خمسة أيام رأته أشقر، ثم نزل الدم أحمر. بدأ الرسالة، أجيبك الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لأن الأحمر أقوى من الأشقر، ولم يلحق بالأسود فلو بطل، الأحمر أقوى. طيب برضه هسألك تاني، ايه الاشكال ان يكون الاحمر اقوى من الاشقر؟ هيؤثر في ايه المساله هنا؟ هذين كل الاخوه والاخوات اللي بيحضروا معانا يجاوبوا ويتفاعلوا معانا، حتى اللي مش عارف يقول لي قبل عشان نعرف هو صح ولا مش صح. لا أدري جيد يا حقي يعني يتصل بي أفضل ضعفين المخالف تقول ممكن لأنه ممكن نقول لأنها ممتلئة لا ليس كذلك ليس كذلك طيب ننتبه لهذا السؤال يقول هنا المرأة رأت خمسة أيام أول ما نزل الدم رأته أسود واستمر لمدة خمسة أيام ثم تغير لونه إلى أشقر واستمر خمسة أيام ثم تغير لونه إلى أحمر واستمر كذلك هنا نقول حيض هذه المرأة زي محمد كده قال حيض هذه المرأة هي الأيام التي نزل فيها الدم أسود فقط طيب بقية الأيام طهارة لماذا لما قلناش الخمسة أيام الذي نزل فيها الدم أسود حيض وكذلك يلحق به الأيام التي نزل فيها الدم أشقر مثلا نقول لأنه اختل شرط مشروط الثلاثة هنا أولا المرأة رأت قويا وضعيفين أليس كذلك؟ طيب فإما أن نقول حيض هذه المرأة القوي فقط وإما أن نقول حيض هذه المرأة القوي مع أقوى الضعفين طب هنا حيضوها هيكون القوي فقط ولا القوي مع أقوى الضعفين هنا حيضوها القوي فقط وهو الأيام التي نزل فيها الدم أسود ولا يمكن أن نلحق بالقوي أقوى الضعفين لماذا؟ لاختلال شرط من الشروط الثلاث وما هو هذا الشرط؟ هو الشرط الثاني وأن يتصل به أقوى الضعفين هل هنا اتصل بالدم القوي أقوى الضعفين؟ الجواب لا ليه؟ عشان قلنا إن هو رأت خمسة أيام أسود وبعد كده خمسة أيام أشقر وبعد كده أحمر طيب هل الأشقر أقوى من الأحمر؟ الجواب لا أضعف إذن لم يتصل بالأسود أقوى الضعفين فإذا حلب هذه المرأة هو الأيام التي رأت فيها الدم أسود فقط واضح؟ لأن لو أشقر تمام أول خمسة أيام حيض هذا صحيح وفي الصحابة هذا صحيح التعليل بقى نقول لأننا لا يمكن أن نقول حيضها الأسود مع أقوى الضعفين ليه؟ لأنها لم يتصل به أقوى الضعفين هنا فيش اتصال ممتاز طيب سؤال اخر نختم بيه وبعد كده نتكلم عن المعتاد رأت خمسة ايام الدم اسود ثم رأت 11 يوما الدم فيها احمر ثم نزل الدم اشقر يعني ذلك اول خمس ايام نزل فيها الدم على هذه المرأة المبتدئة نزل عليها الدم الأسود وبعدين تغير لونه ونزل الدم 11 يوما أحمر ثم تغير الدم ونزل بعد ذلك أشقر تمام حل هذه المرأة كم إذا خمسة أيام الدم أسود وبعدين 11 يوم الدم فيها أحمر وبعدين أطبقت الشقر حيض هذه المرأة حيضها 15 يوم لماذا المفضل؟ لأنه متصل به جيد وما زاد الأشقر فهو الضعيف فلا يتصل به أنت تعليلك صحيح ويدل أنك فهمت المسألة لكن الإجابة تحتاج إلى تأمل. أعيد تأمل المسألة مرة أخرى. في البدء بس طيب محمد جزاك الله خير. في إجابة أخرى ولا هل الإخوة الكرام وأخوات الناس فين الإجابة؟ يا جماعة أي شهر فضل لا شهر مش نعم حيث أرض بيضعون خالص طيب أجيب أن أجيب أنا لو أنا بعد كده أعطي الدرس وأسأل السؤال وأجيب أنا لا بأس. طيب هنا نقول حسب هذه المرأة محاضر حسب الشروط أنت إجابتك أو تعليل الإجابة عندك صحيح لكن الإجابة تحتاج إلى إعادة نظر 15 يوم لأن الأسود اتصل مع الأحمر فهذا قوي مع ضعيف برضه نفس الإجابة هو التعليل صح لكن الإجابة غلط يعني إيه يعني قصدي التعليل صح يعني يعني اتصال الأحمر مع الأسود هذا اتصل القوي مع أقوى الضعيفين تمام وبالتالي هنا نقول أو لنا أن نقول حيروها كل هذه الأيام لكن عندي هنا إشكال يمنعني من القول أو الجواب بمثل هذه الإجابة طيب بص من تلك هذه المسألة هنقول المرأة رأت 5 أيام الدم أزرق وبعدين رأت 11 يوم الدم أحمر وبعدين أصبحت الشفرة يعني رأت الدم بعد ذلك أشهر طيب حيض هذه المرأة قد إيه؟ حيض هذه المرأة 5 أيام فقط ولا يجوز هنا أن نقول الدم الأسود مع أقوى الضعفين فنقول حيض هذه المرأة هو 5 أيام التي رأت فيها الدم أسود فقط وما بعد ذلك هو الصحاب لماذا؟ لأنه اختل عندي شرط من الشروط الثلاثة هذه المرأة الآن رأت قويا وضعيفين فإما أن أقول حيض هذه المرأة قوي فقط وإما أن أقول حيض هذه المرأة القوي مع أقوى ضعيفين متى أقول حيض هذه المرأة القوي مع أقوى ضعيفين إذا توفرت الشروط الثلاثة يتقدم القوي أن يتصل به أقوى ضعيفين أن يصلح جميعا للحيض أن يصلح جميعا للحيض طيب الشرط عندي الشرط الأول عندي توفر ممتاز الشرط الثاني أيضا توفر اتصل به أقوى ضعيفين لكن لو تأملنا إلى الشرط الثالث وهو أن يصلح جميعا للحيض هنجد أنه لم يتوفر في هذه المسألة كيف ذلك؟ هي المرأة الآن رأت 5 أيام الدم أسود وبعدين رأت 11 يوم الدم أحمر طيب 5 و11 كام؟ 16 صح؟ يبقى 16 يوم تجاوزت لذلك أكثر الحيض ولا لا؟ تجاوزت بذلك أكثر الحيض فلو قلنا أن حيض هذه المرأة القوي مع أقوى الضعيفين لأدى ذلك إلى القول بأن هذه المرأة حيضها 16 يوم وهل يمكن أن يكون حيض المرأة 16 يوم؟ لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن يكون حيض هذه المرأة 16 يوم لأننا بذلك نكون قد تجاوزنا بها إلى أكثر إيه؟ إلى أكثر من تجاوزنا بها أكثر الحيض هنا لا يصلح جميعا للحيض. فإذا هنقول 5 أيام هي حائض والباقي استحاضة. فهمت المسألة كده ولا نعيدها تاني؟ فهمناها ولا لا؟ طيب، فإذا الأمثلة اللي احنا ضربناها الآن، المثال الأول قد اختل فيه شرط من الشروط، المثال الثاني اختل فيه الشرط الثاني، المثال الثالث اختل فيه الشرط الثالث. طيب، يبقى هذا الذي سبق حكم المبتدئة المميزة. طيب، إذا كانت امرأة مبتدئة أول مرة يأتيها الدم لكنها غير مميزة، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ هنا نقول حيض هذه المرأة كما ذكرنا في الدرس السابق، حيض هذه المرأة هو يوم وليلة فقط، حيضها يوم وليلة، وما عدا ذلك هي طاهر حتى وإن استمر نزول الدم عليه، حتى وإن استمر نزول الدم عليه. طيب، فهم لكن إشكالية في بيان الحمرة، لأن الحمرة تكون أخف من الأسود، تمام، لكن مازال شديد الحمرة، هل نعتبره أيوة نفس الكلام برضه ما دام الدم تغير عن الأسود؟ خلاص، يبقى الحكم هو ما ذكرنا، لو ظل أسود كما هو يبقى إيه هنا الحكم يختلف، تمام؟ طيب، فبنقول هنا المرأة إلا إن كانت غير مميزة فهنا ما عندها عادة، لأن الدم أتى يأتيها لأول مرة فما عندها عادة وليست كذلك عندها تمييز، فحكمها نقول حيض هذه المرأة يوم وليلة، هذا هو القدر المتيقن، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فنقول إذا مر يوم وليلة اغتسلي حتى وإن كان الدم يستمر في النزول، وأنت في حكم الطاهر، لأن هذا إيه؟ إن هذا مشكوك فيه، واليقين لا يزول بشيء، وتستمر على ذلك إلى نهاية الشهر، تستمر على ذلك إلى نهاية الشهر. طيب، يبقى إذا هذا بالنسبة لحكم المبتدئة غير المميز. ننتقل بعد ذلك للكلام عن الصنف الثاني وهي المرأة المعتادة. ما معنى امرأة معتادة؟ المرأة المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر. المرأة المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر. المرأة المعتادة قلنا هي على حالتين، إما أن تكون معتادة مميزة وإما أن تكون معتادة غير مميزة، وعرفنا إيه معنى التمييز أليس كذلك؟ طيب أجيبه بقى، ما معنى التمييز؟ لما نقول هذه امرأة معتادة مميزة، ها إيه معنى التمييز؟ برضه؟ لا يصح هذا، لابد من التعلم. أعمار بيد الله. ممتاز محمد، يعني ترى قوي وضعيف، مرأة مميزة يعني ترى قوي وضعيف، تعرف القوي وتعرف الايه وتعرف الضعيف. فبقول المرأة هذه المرأة المعتادة هذه قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة. نبدأ أولا بالمرأة الغير مميزة، لها عادة لكنها لا تستطيع أن تفرق بين القوي والضعيف، فهذه المرأة المعتادة ترد إلى عادتها في كل الأحوال قدرا ووقتا. يعني إيه؟ نزل عليها الدم واستمر، ماذا تصنع هذه المرأة؟ أحسنت يا مريم، بارك الله فيك. نزل على هذه المرأة الدم واستمر، طيب ماذا تصنع؟ تقول متى نزل الدم فأنا حائض؟ لا يصلح هذا، لا يصلح. نقول أنت امرأة معتادة، لك عادة وهذه العادة ثابتة وحيضك هو عادتك، فلو مثلا كانت تحيض 5 أيام فحيضها 5 أيام فقط، قدرا ووقتا. يعني قدرا ووقتا يعني هي مثلا تعرف انها تحيض في اول كل شهر 5 ايام، تحيض في اول كل شهر 5 ايام، من هنا عارفه المقدار ووقت العادة. تمام كده؟ فإذا تحيض هذه الأيام وما سوى ذلك استحاض، وما سوى ذلك استحاض. فإذا المرأة المعتادة غير المميزة ترد إلى عادتها في كل الأحوال، ما تقولش إذا نزل الدم فأنا حائض وتستمر على هذا الحال، لا، ما دام إن لك عادة مستمرة ثابتة فحائضك عادتك. ولهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تراقي الدم أو تراقي الدم على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدم ينزل عليها باستمرار، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لتنظر الأيام التي كان يصيبها فيها ما أصابها، لتنظر الأيام التي كان يصيبها فيها ما أصابها. فإذا ردها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عادتها. طيب بقيه الايام التي ينزل عليها الدم هي مستحاضه يعني طاهر، وهذا الدم الذي ينزل عليها باستمرار بعد ايام العاده هو دم استحاضه وهي رفثات، فتعالج منه، تعالج منه. احسن بارك الله فيك. طيب نضرب مثال وايضا علشان يتضح به الامر اكثر. امراه كانت تحيض مثلا 7 ايام من اول الشهر، تمام، اللي هنا المراه دي حافظه لعادتها قدرا ووقتا ولا لا؟ الجواب نعم. ازاي؟ هي تقول انا احيض 7 ايام، اللي هنا حافظه لعادتها قدرا، عن قدر الحيض 7 ايام، وحيضي يكون في اول الشهر، هنا كذلك حافظة لعادتها وقتا، يعني متى يأتيها الحيض، ما وقت الحيض بالنسبة لها في اول الشهر. هنا الان هي امرأة معتادة حافظة لعادتها وقتا وكذلك قدرا. وهنا نقول لهذه المرأة حيضك هذه الايام، حتى وإن استمر نزول الدم فأنت حيضك هذا المقدار فقط. فإذا مرت 7 أيام من أول الشهر فعليك أن تغتسلي وتفعلي ما تفعل المرأة الطاهرة من صلاة وصوم إلى آخر ذلك، مفهوم؟ طيب ده بالنسبة للمرأة المعتادة غير المميزة. طيب لو كانت امرأة، انتبه لهذه المسألة، لو كانت امرأة معتادة لكن عندها تمييز، امرأة معتادة لكن عندها تمييز، معتادة يعني ايه؟ زي ما فهمنا وعرفنا ان هذه المرأة يأتيها الدم ولها عادة معروفة، اعتادت نزول الدم ورأته قبل ذلك وسبق لها حيض موقوف، ومع كونها معتادة إلا أنها فقيهة عندها شيء من الفقه تستطيع بها أن تميز بين الدماء من حيث اللون ومن حيث الرائحة ومن حيث السخانة هي الكثافة، يعني عندها تمييز. فجاء علينا شخص اضطربت العادة، يعني اضطربت العادة يعني الدم كان يأتيها مثلا 7 أيام من أول كل شهر زي ما اتفقنا مثلا، يعني فجاءها شهر وجدت أن الدم استمر معها، وجدت أن الدم استمر معها، فنظر في هذا الدم الذي زاد عن قدر الإيه؟ عن قدر العادة، فوجدت أن الدم الذي كان يأتيها في أيام عادتها أسودا مثلا أو كان أحمر، الدم الذي كان يأتيها في أيام العادة أحمر، وما زال هذا الدم مستمر، ما زال أحمر زي ما هو لم يتغير لونه، ثم بعد 10 أيام مش 7 بقى، بعد 10 أيام صار هذا الدم أشقر مثلا أو أصفر أو به خضر أيا كان. هنا هنجد أن المرأة هذه تعارضت عادتها مع تمييزها. التمييز يقول أنا لابد أن أمسك قد إيه؟ 10 أيام، لأن الدم استمر على نفس اللون، تمام كده، على نفس الوصف ل10 أيام. والعادة بتقول لي لا، لابد أن تمكثي 7 أيام كما هو عادتك. طب الآن أعمل بالعادة ولا أعمل بالتمييز؟ إذا تعارض العادة مع التمييز أيهما تقدم؟ هنا حصل خلاف بين العلماء، لكن الأصح المعتمد أنها إذا تعارض العادة مع التمييز فإنها تقدم التمييز. يعني إيه؟ يعني تقول الآن حوضي 10 أيام وليس 7 فقط كما هو الحال وكما هو العادة. لماذا؟ لماذا قدمنا التمييز على العادة؟ قدمنا التمييز لأن التمييز علامة في الدم. التمييز علامة الدم، أما العادة هو علامة في صاحبة الدم. وما كان علامة في الدم يقدم، لأن الله عز وجل أناط به الحكم. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما علق الله عز وجل الحكم على الدم قلنا هنا يقدم التمييز على العادة. كذلك التمييز علامة حاضرة، أما العادة فهي علامة ماضية، فتقدم العلامة الحاضرة على العلامة الماضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ فإذا لو تعارض التمييز مع العادة يقدم إيه؟ أو يقدم إيه؟ يقدم التمييز ولا العادة؟ يقدم التمييز. فالمرأة الآن مميزة تستطيع أن تفرق بين الدماء كما بينا، حيث اللون وحيث الأنفاس الأخرى ذكرناها، لكن وجدت اضطراب مع العادة تقدم إيش؟ ها، تقدم التمييز وليس العادة على الأقل. هذا بالنسبة للكلام عن الصف الثاني وهي المرأة المعتادة. يبقى عندنا الكلام عن المرأة المتحيرة، والكلام عن المرأة المتحيرة يطول، وربما حصل فيها بعض الإشكالات مع كون الوقوع في مثل هذه الأحوال قليل. لذلك نبدأ الكلام عن المرأة المتحيرة وإلى يعني مقام آخر نفصل فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى أحوال هذه المرأة. وإحنا ذكرنا المرأة المتحيرة هي المرأة التي نسيت عادتها، مش عارفة متى كانت تحيض وقدر الحيض ووقت الحيض، مش عارفة حيض خاص، نسيت الوقت الذي كانت تحيض فيه خلاص، ونسيت كذلك مقدار الوقت الذي كانت تمكثه في الحيض. والدم مستمر في النزول، ماذا أصنع؟ وما عندها تمييز ولا أي شيء. فوقعت تحيرة، فسألت الفقيه، فاحتار الفقيه لحيرتها كذلك، أو تكون عالمة بقدر الحيض. يعني يعلم قدر الحيض، عرفت أنها تحيض 5 أيام مثلا لكنها ناسية. هل كانت تحيض 5 أيام دي في أول الشهر ولا في منتصف الشهر ولا في آخر الشهر؟ والدم مستمر في النزول، فتحيرت. أو عندها علم بوقت الحيض لكنها جهلت المقدار، يعني كانت تعلم أن حيضها يأتيها في أول الشهر لكن بينفس معها قد إيه؟ نفس، لا تدري. والدم مستمر معها في النزول، فأيضا وقعت في الحيرة وحيرت السقيمة. فطبعا المرأة المتحيرة بهذه الأحوال الثلاثة يعني لها أحكام، لكن يعني إجمالا هي بتحتاط الفتوى فيها بالاحتياط. يعني في الحالة الأولى لو كانت ناسية لعادتها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. بارك الله فيك ورحمة الله عليك. أقبل الله منا منك صالح الأعمال. فبنقول هنا المرأة إذا كانت ناسية لعادتها قدرا ووقتا فنسيت عادة الأيام التي كانت تحيل فيها ووقت هذه الأيام أيضا، هل كان في أول الشهر ولا في منتصف الشهر ولا في آخر الشهر، نقول هذه المرأة حكمها أن حائض وطاهر في نفس الوقت. يعني هتعمل بالأحوض، هي حائض في مسائل الوقت والاستمتاع ومس المصحف والقراءة، فعلى ذلك لا يطؤها زوجها ولا يباشر إلا فيما بين السرة والركبة، ولا تمس القرآن ولا تقرأه ولا تمكث في المسجد. خلاص بين الأحصاب، وفي مثل هذه الأحكام تقول أنا حائض فيها. وأما بالنسبة للعبادة فهي طاهرة أيضا أخذا بالاحتياط، فتصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطلقها ولها أن تعتكف في المسجد وتطوف ونحو ذلك. إذا الفقهاء احتاطوا في حكم هذه المرأة المتحيرة، فعملوها في بعض الجوانب معاملة الحائض، وعملوها في بعض الجوانب معاملة المرأة الطاهرة. لكن هذه المرأة المتحيرة لابد أن تغتسل في كل وقت مع كل صلاة. لماذا؟ لأن كل وقت في حقها يحتمل الانقطاع، لأن كل وقت في حق هذه المرأة المتحيرة يحتمل الانقطاع، لا تدري الدم زي ما قلنا بينزل معها باستمرار، ولا تدري هل انتهى حيضها ولا لم ينتهي، هل هو مستمر أو غير مستمر، هل هي طاهر الآن ولا هي حائض، هي تدري شيئا. فكل وقت في حق هذه المرأة يحتمل الانقطاع، خصوصا هي لا تدري هل العادة تعدها في أول الشهر ولا في منتصف الشهر ولا في آخر الشهر، فلابد أن تغتسل لاحتمال مع كل صلاة لاحتمال انقطاع الحيض في هذا الوقت. فقلنا لابد هنا بالأخذ بالاحتياط، فالحالة هذه يعني شديدة الصعوبة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنها نادرة الوقوع، أنها نادرة الوقوع. فده بالنسبة للمرأة إذا كانت ناسية لعادتها قدر الوقوع. بقي بقى الكلام عن إذا كانت ذاكرة لقدر أو ناسية للعادة، ذاكرة أقصد لعادة لقدر الأيام، كانت ذاكرة لقدر الأيام لكن ناسية للوقت، هي تعلم أنها تحيض، الحالة الثانية تعلم أنها تحيض 6 أيام لكن الحيض هذا في أول الشهر ولا في منتصف الشهر ولا في آخر الشهر، هي الآن ناسية لإيش؟ ناسية للوقت، وقت الذي يأتيها فيها الحيض متى؟ هل في أول الشهر ولا في منتصف ولا في آخر الشهر؟ هي تعلم أنها تحيض 6 أيام يبقى هي ذاكرة للقدر لكن ناسية للوقت. كلام هنا طبعا يطول جدا. فكذلك لو كانت ذاكرة للعادة وقتا فقط دون القدر، فأيضا يعني الكلام فيه يطول، سنرجع الكلام عن ذلك في وقت آخر، فنقف عند وصفه بهذا المقدار، وإن شاء الله في المدرسة الطارئ نتكلم عن أقل النفاس وغالبه وأكثره، ونتكلم كذلك عن ما يحرم بالحيض والنفاس. لكن قبل ما نتكلم عن ما يحرم بالحيض والنفاس هنذاكر ما تكلمنا عنه قبل ذلك فيما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحج، علشان الكلام عن ما يحرم بالحيض والنفاس متواصل على ما ذكرناه قبل ذلك. ففي كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في في موازين حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وفي ميزان حسنات علمائنا الذين علمونا ووصل هذا العلم إلينا على أيديهم، فجزاهم الله عنا خير جزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كبير، وحسبنا ونعم الوكيل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني درس اليوم يعني واضح، ويكون واضحا ويكون مفهوما. وعلى كل الأحوال لو في شيء في إشكال أو محتاج لإعادة شرح، فإن شاء الله نعيده ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا أعدنا الشرح مرة أخرى.